السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد في غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب حلية طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يؤدبنا وإياكم بآداب طالب العلم، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتابه حلية طالب العلم: الأصل وبالجملة، فهذان أصل هذه الحلية ويقعان منها موقع التاج من الحلة، في فيا أيها الطالب، فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علك طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومترتل المحامد، وهي مبعث ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. المصنف رحمه الله رحمة واسعة بعدما يتكلم عن أول أداب طالب العلم ألا وهو الإخلاص، فن بأمر آخر ألا وهو محبة الله سبحانه جل في علاه، ثم بعد ذلك أخذ يوصينا بوصية جامعة مانعة، وصية خالدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. والوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية الله إلينا. قال الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله هي وصية كل نبي، هي وصية كل نبي لقومه. قال الله تبارك وتعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتابع سير إخوانه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فيوصي أمته بتقوى الله عز وجل، كما في حديث الترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنا هي تقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وتقوى الله عز وجل هي غاية الغاية. فإن كانت الغاية من خلقنا هي عبادة الله، فالغاية من العبادة هي تحصيل التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة. ثم بين سبحانه وبحمده أن الغاية من هذه العبادة هي تحقيق هذه التقوى، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي اعبدوه لتحصلوا هذه التقوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تأمل في تشريعاته سبحانه وبحمده علم ذلك، فالصيام شرع من أجل التقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى محلها القلب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشار إلى صدر نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: التقوى ها هنا التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه التقوى التي في القلب تظهر على الجوارح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا ونجعله محلا لتقواه، إنه ولي ذلك ومولاه. والسؤال: ما هي التقوى؟ تبينت عبارات أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم جميعا في تعريف التقوى، لكن هذا التباين في الحقيقة هو تباين لفظي ليس تباين حقيقي. هذا الاختلاف اختلاف لفظي، هم لا يعترضون على أصل تعريف التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لعل أجمع من أنطقه الله تبارك وتعالى بتعريف التقوى هو طلق ابن حبيب، حيث قال: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. يبقى التقوى، قال طلق بن حبيب، العمل بطاعة الله، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. قال الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه معلقا على هذا الكلام، قال: أبدع وأوجد، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. لا تقوى إلا بعمل، لا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو، يعني بتؤدة ونظر في الشرع، يعني بترو، إنسان يروي يعني إيه؟ يتمهل. ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، يعني ينظر مقام هذا العمل وكيفية هذا العمل في الشرع فيتبع. ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. قال: يرجو ثواب الله، يخاف عقاب الله. وهذه التقوى على الحقيقة. والمصنف رحمه الله رحمة واسعة أوصانا بالتقوى، وأوصى نفسه بالسر والعلن، في السر والعلن. واستواء السر والعلن لتحقيق الإخلاص، وذلك يكون بتمحض النظر إلى الله سبحانه وبحمده، لا تنظر إلى أحد من خلقه، بل فقط النظر منصب على الله سبحانه وبحمده. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة ثمرة من حقق التقوى في السر والعلن، فقال: فهي العدة، أي التي يعدها الإنسان لأمور كثيرة، فهي العدة لاستجلاب الرزق. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عار وعيب على طالب العلم إذا سمع الرزق في كتاب الله فينصرف أول ما ينصرف ذهنه إلى المال، بل إن طالب العلم إذا سمع الرزق انصرف كل الذهن إلى العلم، العلم فهو أغلى رزق وأعلى رزق، ولم لا؟ وهذا الرزق، هذا الرزق الذي صار به عباد من عباد الله رسل وأنبياء. ائتني بكل كنوز الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل وفوق ذلك المزيد والمزيد والمزيد أضعافا مضاعفة. هل تجعل هذه الأموال من رجل رسول؟ هل تجعل هذه الأموال من رجل نبي؟ هل تجعل هذه الأموال من رجل ولي؟ الجواب لا. لكن هذا العلم جعل من محمد بن عبد الله رسولا لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل من موسى كليما لله، جعل من إبراهيم الخليل سبحان الملك. فهذا رزق ليس بعده رزق. لذلك إذا استغلقت على العبد مسألة فعليه أن يعد لهذه الغوالق تقوى الله، عليه أن يعد لهذه الغوالق وهذه المغالق تقوى الله عز وجل. ففي هذا الوقت يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب يأتيه العلم، من حيث لا يحتسب يقدر له منهجية، من حيث لا يحتسب يقدر له شيء، يقدر له شيخا متقنا، من حيث لا يحتسب ييسر له الحفظ، ييسر له العلم، ييسر له الفهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث، ييسر له المكان الذي يذاكر فيه، الجو الذي يذاكر فيه، إلى غير ذلك. ورزقه كما قلت لكم عام، وهو والرزق رزقان، رزق أبدان ورزق قلوب، وأعلاه رزق القلوب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. فهو العدة، فتقوى الله عدة يستجلب بها الإنسان الخروج من كل ضيق. قال ومن يتق الله يجعل له، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله لمن يتقيه فرجا ومخرجا، لجعل الله لمن يتقيه فرجا ومخرجا. كذلك أيضا هي العدة لتيسير الأمور. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى تيسر الأمور، والمعاصي تعسر الأمور أو يعسر الله بها الأمور. تقوى الله سبحانه جل في علاه عدتك أو عدتك لتنتفع بكلام الله، فلا انتفاع بكلام الله إلا إذا كنت من الأتقياء، وعلى قدر تقواك يأتيك النفع من مولاك سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكلما ازدادت تقواك كان النفع من مولاك في كتاب الله سبحانه جل في علاه. وقال الله تبارك وتعالى مبينا أن التقوى هي عدتك لاستجلاب معيته سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتخيل أن الله تبارك وتعالى معك، يؤيدك، يحوطك، ينصرك، يوفقك سبحانه جل في علاه. فهل يليق بالإنسان خاصة من أراد أن يسلك طريق الأنبياء والمرسلين أن يترك هذه التقوى فيترك معية الله، يترك معية الله؟ أتدري ما معنى أن يكون الله معك؟ أن يكون الله معك لسانك أنت مسدد في كلامك، أفعالك أنت مسدد في أفعالك، يوفقك سبحانه جل في علاه. الله معك وتحيد وتضل وتعتقد اعتقادات خربة، هل هذا يحدث؟ لا والله، لا والله، معية الله تبارك وتعالى هي معية كل الخير. لذلك وصانا المصنف رحمه الله رحمه الله بهذا الأمر. قبل أي علم تتعلمه لابد أن تحدد، لابد أن تهيئ نفسك لتقوى الله سبحانه وبحمده. تقوى الله هي العدة لقبول الأعمال، من أسباب قبول الأعمال تقوى الله. قال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من الإيه؟ من المتقين. صلى الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. تقوى الله سبب للنجاة، عدتك تقدمها بين يدي نجاتك في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوى الله تستجلب بها محبة الله. قال الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. فإن أحبك أغدق عليك العطاء سبحانه وبحمده. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، يحب كل عمل وفعل يقربنا إلى حبه. وتقوى الله هي عدتك لطلب العلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فتقوى الله تكفير للسيئات، تقوى الله مغفرة لك، تقوى الله يجعل الله لك بها قوة علمية ونور وبصيرة في قلبك، تميز به فرقان، تميز به بين الباطل وبين الحق. لذلك الدجال يقرأ مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل من؟ كل إيه؟ كل مؤمن، كل مسلم، قارئ وغير. يبقى في هذا المقام الفرقان يظهر لأهل التعليم، لأهل الثقافة، لأهل الطب، لأهل الفلك، ولا أهل الإيمان؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين أهل، بين الحق وبين الضلال. فالذي يقرأ هذه الكلمة على جبين الدجال فقط المسلمون، صلى الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. نظر بعض أهل العلم إلى هذه العلاقة فقالوا: ففتح العلم وهذا الفرقان لا يكون مع وجود السيئات والران، فالتقوى تزيل هذه الذنوب فتفتح القلب لاستقبال العلوم والنور والبصيرة. لذلك قال بعض أهل العلم: ينبغي لطالب العلم أن يلازم الاستغفار، أن يلازم الاستغفار. كذلك أيضا استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. استدلوا على ذلك على أن المفتي إذا أراد أن يفتي فعليه أن يقدم بين يدي فتوى الاستغفار لله سبحانه وتعالى. لذلك أن تحكم واستغفر الله، وهذا كلام سديد. فالتوفيق والتسديد يعني يحجزه الذنوب والمعصية. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وعلى طالب العلم أيضا إذا أراد أن يلقي محاضرة فعليه أن يكون له استغفار قبل الإلقاء، أراد أن يسمع محاضرة فعليه أن يكون له استغفار قبل الإلقاء. هذا من جملة التهيئات لاستقبال العلم. وقال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الآية لا يستفاد منها أن انتقيت تتعلم، لكن أقول ويستفاد منها. فابن الجوزي رحمه الله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، وتقوى الله لا تكون أصلة إلا بعلم. فالواو هنا ليست ترتيبية، يعني تعلموا تقوى الله إذا اتقوا الله. والصواب والعلم عند الله سبحانه وبحمده، كما قال أمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة رحمه الله. نعم التقوى تحتاج لعلم، لا ننكر ذلك، لكن تقوى الله هنا هو العلم، هو العمل بما علم. فقال: فمن علم، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. نعم التقوى لا تكون إلا بعلم، لكن قلنا التقوى لابد أن يكون فيه عمل. فهذا الرجل الذي اتقى قد عمل بما علم. فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. نسأل أن يعلمنا. ثم قال: وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد. يعني حيث وجدت تقوى الله سبحانه وجل وعلا في قلب عبد ترى الفضائل تنزل على هذا العبد، وترى الصفات الحسنة والحميدة التي يمدح عليها هذا العبد. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا العبد فالح في الدنيا والآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو. فتقوى الله سبحانه وبحمده تبعث في القلب قوة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قوة. وقال الله تبارك وتعالى مبينا أن المتقين يكون على حذر من الشيطان، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه قوة يغلبون بها الشياطين، وهي معراج السمو. قال الله تبارك وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأقربكم لربكم هو أتقاكم. وقال الله تبارك وتعالى: ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ويسمو أهلها في الجنان. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار فسقوا ماء حميما فقطع معاه، نسأل أن يعافينا ولا يبتلين، نعوذ بالله من خذلان. وتقوى الله كما قال المصنف والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، تربط قلبك حتى لا تقع في الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا سبق بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعتق الله خيرا منه. وتقوى الله هي حصن الخائف. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعاقبة لأهل التقوى. قال الله تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. أهل التقوى هم أهل الانتفاع بالموعظة فقط. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. وقال الله تعالى: وهدى وموعظة للمتقين. أهل التقوى هم الأولياء. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك كان أهل التقوى هم الفائزون. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فتقطع العلاقات يوم القيامة إلا علاقات أهل التقوى. قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك كانت التقوى خير زاد يتزود به المرء. لذلك قال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال المصنف: فلا تفرطوا. يعني لا تفرطوا في مثل هذه الخيرات، لا تفرطوا في مثل هذه الفضائل الحسان الجسام التي لن تحصل العلم إلا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نكتفي بهذا القدر، هذا رد العلم لا يأسف الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.